إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون كنا تحدثنا الجمعة الماضية عن نعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا علينا بل عن أعظم نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين ألا وهي نعمة الهداية إلى صراط الله المستقيم الهداية إلى هدي نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام الهداية التي هي توفيق الله جل وعلا لعبده إلى كل ما يرضاه ويحبه تبارك وتعالى الهداية التي أرسل بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وذكرنا أن للهداية أسبابا إذا جمعها المرء تحققت له بإذن الله تبارك وتعالى أول هذه الأسباب إيمانه بالله تبارك وتعالى ثم من الأسباب الاعتصام به جل وعلا ثم من أعظم الأسباب كذلك سؤاله وحده لا شريك له لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاستهدوني أهدكم ومن أسبابها كذلك اتباع الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام تعظيم كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتباع ما جاء فيهما هو طريق الهداية إلى صراط الله المستقيم، لقوله تبارك وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله، ولقوله تبارك وتعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، أي اتبعوا هذا النبي الكريم الذي أمرتم باتباعه، فإن الهداية سبيلها وطريقها هو اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أسباب الهداية كذلك التوبة إلى الله جل وعلا والرجوع إليه، التوبة الصادقة التي يحبها الله عز وجل ويرضى عن أصحابها، التي يتقبلها الله تبارك وتعالى، ولا يقبل الله عز وجل توبة عبد من عباده إلا إذا جمعت هذه التوبة، إلا إذا جمعت شروط قبولها: أن تكون صادقا، أن تكون نصوحا كما وصفها رب العزة والجلال، تخلص لله عز وجل في رجوعك وتوبتك إليه، تقلع عن الذنب ولا تفكر في أن تعود إليه مرة أخرى، بل وتكره أن تعود إليه كما تكره أن تقذف في النار، يقول الله جل وعلا ويهدي إليه من أناب، ويهدي إليه ربنا جل وعلا، لأن هذه الهداية التي هي هداية التوفيق بيده وحده لا شريك له، وليست لأحد من خلقه مهما علت مرتبته وقدره عند الله جل وعلا. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم يقول له ربه تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كان يهدي هداية الدلالة والإرشاد، فإن هداية التوفيق منفية في حقه وفي حق غيره من الخلق جميعا. من أسبابها كذلك، أي من أسباب تحقيق الهداية، المجاهدة في الله جل وعلا حق الجهاد، فإن الله تبارك وتعالى بشر أهل المجاهدة بأنهم ممن يفوز بهدايته تبارك وتعالى، لقوله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المجاهدة في الله تبارك وتعالى ليست محصورة في جهاد الكافرين ومقاتلتهم لإعلاء كلمة الله جل وعلا على أرضه، وإن كانت ذروة سنام الإسلام، فإن من الجهاد والمجاهد كذلك جهاد يشمل جهاد النفس على تعلم الهدى والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. هذا منوط بتحقيق الهداية التي يسألها العباد ربهم ويصبون إليها جميعهم. من أسبابها كذلك، وهذا من الأسباب التي ربما في تركها أو من ابتلي بتركها أو بضدها فإنه يصرف عنها فإنه يصرف عنها عياذا بالله. من هذه الأسباب الرفقة الحسنة الطيبة، مصاحبة الأخيار من الصالحين، فإن هذا سبب من أسباب الهداية، لقول الله جل وعلا: له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، له أصحاب يدعونه إلى الهدى. الرفقة الصالحة التي يدعو أصحابها للصلاح ويحثون غيرهم فيها على الخير والفلاح. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن هذه الحقيقة بيانا شافيا عظيما، فقال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذا خاللت صاحب هوى فإنك ستبتلى من هواه، وسيسحبك إلى شره وضلاله وفساده. إذا صاحبت خيرا طيبا فإنه كذلك سيسحبك إلى الصلاح والخير والفلاح. المرء على دين خليله، إذا كان في دينه على وفق ما يحب الله جل وعلا ويرضى فإن خليله يكون كذلك. ولهذا ينبغي أن يتنبه الآباء إلى مخالطات أبنائهم، وأن يحرصوا على توجيههم في هذا الباب منذ نعومة أظافرهم، يرشدونهم إلى مصاحبة الأخيار، ويحذرونهم من مصاحبة الأشرار، وما أكثرهم في هذا الزمان، وما أكثرهم في هذا الزمان. فإذا وفق الله جل وعلا عبدا من عباده للرفقة الطيبة والإخوان الذين يحثونه على الخير فإنه وفق لسبب هو من أعظم أسباب تحقيق الهداية. نسأله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل. مما ينبغي أن يحرص عليه المؤمن طالب الهداية، بل الحريص على تحقيقها، وهذا حال المؤمن، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن دائما وأبدا حريصا على تحقيقها، يسأل ربه جل وعلا أن يرزقه إياها في كل ركعة من صلواته كلها: اهدنا الصراط المستقيم. فما معنى أن نسأل ربنا جل وعلا هذا السؤال وندعوه هذا الدعاء، ثم نحن بعد ذلك نأتي لضد أسبابها ولمخالفة ما يحققها من أضدادها التي تبعدنا عن سبيلها؟ إذا ما حققنا الإيمان الصحيح الصادق في الله جل وعلا، وما اجتهدنا في تعلم إيماننا وتحقيقه في قلوبنا وتجديده كما أمر بذلك ربنا، كيف سنحصل على هذه الهداية إن لم نعتصم بكتاب الله ونتمسك بما جاءنا عن الله تبارك وتعالى، ثم ندعو ربنا أن يهدينا صراطه المستقيم ونحن نتنكب هذا الصراط، من أين لنا أن نحقق الهداية وما اتبعنا كتاب الله ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام بل أعرضنا عنهما؟ من أين لنا أن نتحقق هذه الهداية وما كنا صادقين في توبتنا ولا في إنابتنا ولا في رجوعنا إلى ربنا تبارك وتعالى؟ نصاحب الأشرار من أصحاب الشهوات ومن أصحاب الشبهات، ثم نسأل ربنا أن يهدينا سواء السبيل. نصاحب من أعرض عن ذكر الله جل وعلا واتبع هواه. ولهذا ما كان مما كان ينصح به سلف هذه الأمة أبناءهم أن يجتنبوا مصاحبة المبتدعة. أثر عن أحدهم أنه قال: الإمام الشعبي عليه رحمة الله: لئن أرى ابني مع فكير أحب إلي من أن أراه مع مبتدع، أي مع صاحب هوى وصاحب شبهة، لأن المبتدع يفسدون قلوب العباد، يفسدون قلوب العباد، لأنهم يفسدون دينهم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. أما أصحاب الشهوات فإنهم قد يرجعون وقد يتوبون إلى الله تبارك وتعالى إن ذكروا. هذه الهداية التي يحرص عليها المؤمن جعل الله جل وعلا لها علامات. إذا ظهرت فينا أو وجدناها في أنفسنا حمدنا الله تبارك وتعالى على منه وعلى توفيقه وعلى هدايته، لأن هذه علامات الهداية، لأن هذه علامات الهداية. أولها البعد عن الشرك بالله جل وعلا. إذا كنت يا عبد الله تعرف معنى الشرك وتحذر الشرك بكل أنواعه ومباعد عنه وعن أساليبه ووسائله كلها، وتجد في قلبك هذه النفرة من الشرك وأهله، من الشرك وأهله، إذا سمعت أو رأيت عباد القبور أنكرت هذا في قلبك. إذا رأيت من يتوسل بغير الله أو يذبح لغير الله أو يقع في هذه الطامات من الشرك بالله جل وعلا أنكرت هذا في قلبك، فإن هذا علامة من علامات هداية الله لك، لقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تحقيقا يقوله رب العزة والجلال. ومن العلامات كذلك علامات الاهتداء توفيق الله جل وعلا لعبده للصالحات من الأعمال. إذا رأيت من نفسك حرصا على هذه الصالحات ومواظبة ومحافظة عليها، وحزنا إذا تأخرت عنها أو فاتك شيء منها، فاعلم أن الله جل وعلا قد هداك سواء السبيل، لقول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الذين جمعوا هذه الأوصاف وتحققوا هذه الأعمال والتزموها وحافظوا عليها على الوجه المطلوب الذي يرضي ربنا تبارك وتعالى، فإن هذا علامة من علامات هداية الله لهم، إذ الهداية حقيقتها توفيق الله جل وعلا لعبده، توفيق الله تبارك وتعالى لعبده. الناس ربما في هذا الزمان يفرحون عند جمع الدنيا، أو يفرحون إذا جاءتهم الدنيا، أو ظفروا بشيء منها، أو تحصلوا على بعض فتاتها، إلا أن حقيقة ما ينبغي أن يفرح له المؤمن هو فضل الله جل وعلا عليه، ورحمته تبارك وتعالى به، وتوفيقه له. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن هذه العلامات كذلك إذا وجدها المرء في نفسه حمد الله تبارك وتعالى على نعمته عليه، أن يشرح الله صدرك للإسلام، أن يشرح الله جل وعلا صدرك للإسلام. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذا وجدت وأحسست هذا الانشراح في صدرك عند أي حكم من أحكام ربك وعند أي أمر من أوامره، فاعلم أن الله جل وعلا قد أنعم عليك هذه النعمة العظيمة وهداك صراطه المستقيم. أما من أضله الله جل وعلا فهو الذي يجد ضيقا في صدره عند حكم من أحكام ربه، لا يحب تلك الأحكام ولا يمتثلها ولا يعمل بها، بل ربما يحذر منها ويحاربها، كأولئك الذين أضلهم الله جل وعلا فيحاربون أحكام دين الله تبارك وتعالى، كأولئك الذين يدعون إلى الشرك ويدعون إلى الفجور والفسوق والمجون، يدعون إلى الاختلاط ويدعون إلى إباحة الغنى وما شابهه من أنواع الفجور كلها، بل ويعدون أن هذا هو مظهر من مظاهر الرقي، بل وينعتون من ترك هذا لله أنه متخلف رجعي. وما الرجعية إلا في قلوب هؤلاء الذين أضلهم الله تبارك وتعالى، الذين أضلهم الله جل وعلا عن سبيله. نسأله جل وعلا أن يشرح صدورنا للإسلام، وأن يكرمنا بنعمة الهداية إلى صراطه المستقيم، وأن يثبتنا على هذا الحق المبين حتى نلقاه يوم القيامة، إنه جواد منان كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قامت الصلاة، قامت الصلاة.